الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ اللقاء الثاني ويتضمن عدة بنود احذرها جميعا، ويتضمن عدة بنود يجب أن تحذرها جميعا، كلها تمنع الإجابة. لو كان في العبد واحدا منها رد عليه دعاءه وضرب به وجهه عياذا بالله تعالى. البند الأول الذنوب. الذنوب بجملتها تمنع الدعاء. الذنوب مانعة لكل خير، جالبة لكل شر. الذنوب مانعة لكل خير، جالبة لكل شر. تذهب النعم وتجلب النقم عياذا بالله تعالى. تذهب النعم الحاصلة وتمنع النعم الواصلة اللي لسه هتيجي، تحجب بالمعاصي. تذهب النعم الحاصلة وتمنع النعم الواصلة، فما حفظت النعم الموجودة وما طلبت النعم المفقودة بمثل طاعة الله يا عباد الله. فما حفظت النعم الموجودة وما طلبت النعم المفقودة بمثل طاعة الله. خذها قاعدة، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إنما عند الله لا يطلب إلا بطاعته. لا يطلب إلا بطاعته. قد يحرم العبد حرمان الأب عياذا بالله تعالى بذنب صغير يحسبه هينا وهو عند الله عظيم. فقد يحرم بنظرة خانتها عينه، أو بكلمة زل بها لسانه، من سخط الله لا يلقي لها بالا. قد يحرم حرمانا حرمان الأب يحرم الدعاء، لا يحرم الإجابة فحسب، إنما يحرم الدعاء. انتبه لذلك، لا يدعو، لا يقول يا رب. ما أعظم هذا الحرمان، أن يحرم أن يرفع يديه ويقول يا رب. وإذا أراد أن يقول يا رب لا يجد على لسانه من الكلمات ما يدعو بها، يصرف عياذا بالله تعالى. فالذنوب لا لا لا لا تمنع الإجابة فحسب، إنما تمنع الدعاء كلية. فإذا جاء يدعو يستحسر، لا يجد على لسانه كلمات الدعاء، لا يحسن أن يقول يا رب، لا يستطيع أن يقول يا رب بذنب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، بذنب يقع فيه يحرم الرزق. فكيف بمن أسرف على نفسه في المعاصي ليل نهار، يقوم ينام وهو يعصي الله؟ فإن كنت مطيعا لله عز وجل يكفيك من الدعاء ما قل، فإن كنت مطيعا لله عز وجل يكفيك من الدعاء ما قل. وقلت لك قبل ذلك لو تذكر أن الدعاء ليس بطوله، إنما بحال صاحبه مع ربه. الدعاء ليس بطوله، إنما بحال صاحبه مع ربه. فإن كنت مطيعا لله عز وجل يكفيك، يكفيك من الدعاء ما قل. يكفيك أن تقول اللهم إني أسألك العافية، تنزل العافية، العافية في الأبدان، في الأموال، في الأولاد، في الأهل، في العمل، العافية بشمولها. إن كنت مطيعا لله عز وجل يكفيك من الدعاء ما قل. يكفيك أن تقول أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يتنزل عليك الفرج، وتتنزل عليك الرحمة، وتتنزل عليك البركة من حيث لا تدري. هذا إن كنت لله مطيعا كفاك من الدعاء قليله. قال أبو ذر رضي الله عنه يكفيك من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. يكفيك من الدعاء مع البر، مع الطاعة، مع الإحسان. يكفيك من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالورع عما حرم الله، بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح. تورع أنت فقط عن الحرام وارفع يديك وقل يا رب، ترى العجب من ربك في كلمة يا رب فقط، في كلمة اللهم. تورع عن الحرام، اعطي الحرام ظهرك وقل يا رب، الله يستجيب لك. بالورع عن الحرام عما حرم الله، بالورع عما حرم الله، الله يقبل الدعاء والتسبيح. لكننا كما قال الشاعر نحن ندعو الإله عند كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب. أليس هذا حاصلا؟ أليس هذا واقعا؟ أليس هذا هو حالنا؟ ندعو الإله عند كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب. كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب؟ كيف نرجو إجابة لدعاء؟ كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب؟ الذنوب حواجز، سدود بينك وبين الدعاء، ليس فقط بينك وبين الإجابة كما بينت لك، إنما الذنوب سدود وحواجز بينك وبين أن تقول يا رب، بينك وبين أن تقول اللهم. كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب؟ العبد ملطخ ويعلم الله، ملطخ من رأسه لزفره بأوساخ الذنوب، وقطع ما بينه وبين الله، قطع ما بينه وبين الله بتقصيره، بتقصيره في الفرائض، بتقصيره وتفريطه في المندوبات، بتفريطه وبتقصيره وببعده وبميله وبزيغه وبانحرافه بفسقه وفجوره، قطع ما بينه وبين الله بفسقه وفجوره، ثم يريد أن يقول يا رب فيجاب. فاعلم أن من أعظم الذنوب التي تمنع الدعاء الإعراض عن الله، وهذا هو البند الثاني في هذا اللقاء. الإعراض عن الله مانع من موانع الدعاء، الإعراض عن ذكره، عن كتابه، الإعراض عن أوامره، الإعراض عن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول في هؤلاء: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يصدون، ينفرون، يتضايقون. لووا رؤوسهم. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، تعالوا إلى رسول الله، لووا رؤوسهم ولوا الأدبار. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. فكيف يستجيب الله عز وجل لمن إذا نادى منادي الإيمان ولا مدبر ولم يعقب؟ كيف يستجيب الله عز وجل لمن إذا ناداه منادي الإيمان ولا مدبر ولم يعقب؟ كيف يستجيب الله عز وجل لمن إذا قيل له تعال، إذا قيل له اتبع ما أنزل الله، اتبع ما جاء به رسول الله، قال حسبي ما وجدت عليه الناس. أليس هذا هو حالنا؟ تركنا ما أنزل الله وتركنا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا ما يقول الناس، وفعلنا ما يفعل الناس، وسمعنا ما يسمع الناس، ونظرنا إلى ما ينظر إليه الناس. هذا حالنا، ولا حرج، لا أتحرج أن أصرح بهذا. هذا حال الأمة اليوم، تركوا ما أنزل الله وتركوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا بقول الناس، فعلوا بفعل الناس. فإذا قيل لهم تعالوا اتبعوا، اتبعوا ما أنزل الله واتبعوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه الناس. كيف يستجيب الله لأمثال هؤلاء؟ بأي وجه يقولون يا رب بعد هذا، بعد هذا الإعراض والتولي، بعد لي الرؤوس، بأي وجه يقولون يا رب ارفع عنا البلاء، اصرف عنا الوباء؟ بأي وجه، بأي حال يرفعون هذه الأكف، هذه الأكف المتدنسة بالحرام كما سيأتي؟ فإذا نادى منادي الصلاة أين هم؟ إذا نادى المنادي حي على الصلاة أين هم؟ إذا نادى منادي الصيام، إذا نادى منادي الصدقة، إذا نادى منادي المعروف، منادي البر، منادي الخير، أين هؤلاء؟ معرضون، لووا رؤوسهم، ولوا الأدبار. ثم هم على هذه الحال يرفعون أكفهم ويقولون يا رب، ويقولون ما لنا، لا يستجاب لنا بإعراضكم عن الله، بإعراضكم عن الله أعرض الله عنكم جزاء وفاقا. أعرضوا عن الله فأعرض الله عنهم، أعطوا الله عز وجل ظهورهم وولوا أدبارهم ثم يريدون من الله عز وجل أن يقبل عليهم، أن يناديهم، أن يجيبهم، أن يرحمهم، أن يرفع عنهم البلاء، أن يصرف عنهم الوباء، أن ينزل عليهم الأرزاق. أقبلوا على الله عباد الله، أقبلوا على الله، يقبل الله عليكم. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أما من يعرض، يعرض الله عنه، هذا جزاؤه وهذا عقابه. البند الثالث في هذا اللقاء هو من أكثر ما يمنع الدعاء: أكل الحرام. أكل الحرام هذا الذي يرفع هذه الأكف المتدنسة بما حرم الله عز وجل، كيف يستجيب الله له؟ هذا اللسان الذي لاك الحرام، الذي تلوك على الحرام، كيف يدعو به؟ كيف يقول به يا رب؟ الكثير منا لا ينتبه لهذا ولا يبالي بدخله، بكسبه، لا يبالي، يخلط. المهم أن يحصل على المال بأي طريقة، لا يبالي، لا يتحرى الحلال، ثم يريد أن يستجيب لله. اعلم أن اللقمة الحرام يقذفها المرء في فيه، تنزل في بطنه، لا يقبل الله له عملا 40 يوما. لقمة حرام الله عز وجل لا يقبل بها عملا صالحا 40 يوما ترد عليه أعماله. الثوب الذي في ثمنه جنيها حراما لا تقبل من صاحبه صلاة ما دام عليه هذا الثوب. يصلي فيه كم صلاة؟ هيلبسه كم سنة؟ جني واحد حرام في ثمن الثوب لا تقبل له صلاة ما دام عليه. الأمر ليس بالهين، فيجب أن نتحرى الحلال في مطاعمنا ومشاربنا وملابسنا ومكاسبنا ودخولنا. النبي صلى الله عليه وسلم استبعد تماما أن يستجاب لهذا الرجل الذي نبت لحمه من الحرام وتكون نخاعه من الحرام، فاستبعد أن يستجاب لذلك. الحديث في صحيح مسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر. وهذا أول أدب من أدب استجابة الدعاء، من الأشياء التي يستجاب بها الدعاء. المسافر لا ترد له دعوة، بس ده كان الحرام. لو دعا طوال عمره وجاء بكل ما يستجاب به الدعاء، دعاءه مردود. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، وهذا أيضا ما يستجاب به الدعاء، يعني منكسر، متضرع، مسكين، متذلل، يمد يده يا إلى السماء، يا رب يا رب. وهذا أيضا مما يستجاب به الدعاء، الإلحاح، الإلحاح في الدعاء. يطول السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء، يا رب يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغزي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأنى يستجاب لذلك؟ استبعد تماما أن يستجاب له، حتى لو أنه جاء بما يستجاب به الدعاء، لو جاء بما يستجاب به الدعاء لا يستجاب له. طالما أكل الحرام وشربه ولبسه وتغذى عليه، فإذا أردت أن تكون أن تجاب دعوتك، أطب مطعم. انظر كيف فعل الله عز وجل ببني إسرائيل. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله فيه قال عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه قال مالك ابن دينار أصاب الناس في بني إسرائيل قحط مجاع أصاب الناس في بني إسرائيل قحط فخرجوا مرارا نزلت بهم مجاعة فخرجوا يصلون ويدعون ويبكون ويتضرعون إلى الله عز وجل مرارا كذا مرة فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم خرجتم إلي بأبدان نجسة أنكم خرجتم إلي بأبدان نجسة ورفعتم إلي أكفا سفكتم بها الدماء وملأتم بطونكم بالحرام الآن وقد اشتد غضبي عليكم فلن تزدادوا مني إلا بعدا الآن وقد اشتد غضبي عليكم فلن تزدادوا مني إلا بعدا القح الجد ينزل بالذنوب ينزل بالظلم وينزل بالإعراض عن الله عز وجل ينزل بالبعد عن منهج الله بالبعد عن دين الله عز وجل وعن شريعته فتأتي الكوارث والمحن والمصائب والبلايا والأمراض والأوبئة التي لم تكن موجودة من قبل بشيوع الذنوب وانتشارها بالأخص أكل الحرام والظلم والإعراض عن الله عز وجل توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل أما بعد البند الرابع في هذا اللقاء ويشتمل على مجموعة من موانع الإجابة من موانع الدعاء يشتمل على 10 موانع جمعها إبراهيم بن أدهم رحمه الله مر بالسوق فاجتمع الناس حوله فسألوه ما لنا ندعو الله عز وجل ولا يستجاب لنا فقال لهم ماتت قلوبكم بعشرة أشياء ما لنا ندعو الله عز وجل ولا يستجاب لنا قال لهم ماتت قلوبكم بعشرة أشياء عرفتم الله فلم تؤدوا حقه ادعيتم حب نبيكم ولم تتبعوا سنته قرأتم كتاب ربكم ولم تعملوا به أكلتم نعمة ربكم ولم تؤدوا شكرها قلتم إن الشيطان عدوكم ووافقتموه قلتم إن الجنة حق ولم تعملوا له قلتم إن النار حق ولم تهربوا منها قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له دفنتم موتاكم ولم تتعظوا بهم انشغلتم بعيوب غيركم ونسيتم عيوبكم 10 من الموانع